يسأل عن أدوات التجميل التي يستعملها النساء، هل تنصحونهن بالاستمرار عليها أم بالابتعاد عنها، ولا سيما إذا كانت تؤثر على الوضوء، لأن بعض أدوات الزينة إذا ثبتت على الأظفار يصعب إزالتها، جزاكم الله خيرا. أدوات التجميل لها تفصيل، إن كانت موفقة مثل مريضة على أظهار المناكير فينبغي تركها ولا يحتاج جعلها، فإنك مثيرة عند الوضوء يجب أن تجعل عند الوضوء لأنها تمنع الوضوء. كذلك إذا كانت تأثر في الوجه بقعة أو مرض وجب تركها، أما السيئة أو خلصة الكحل مثل وضع الجورة في الشفة أو الصبع الأحمر في الشفة فلا دخل لذلك. المقصود أن التجميل الذي يظهر وليس من محرم ولا فيه حرج كالكحل وتجميل الشفة بالصبع أو الجورة كما يقولون أو التجميل اليدين يبينونها في هذا لا بأس. الحمد لله. أما الشيء الذي يؤثر جورة في الوجه أو يؤثر بشرة عند الولو هذا يزال، ولو يحدث الضرر في الوجه هذا لا ينبغي فعله. جزاكم الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.